ثم قال من الذين هادوا، من هنا لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليست يعني طبيعية. وقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل، ويقولون سمعنا أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. وهذا أشد الكفر والعناد، وهذا أشد في الكفر والعناد. ويصدون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من العقوبة. اليهود يدرسون ماذا يغضب الله وماذا يسخط الله وينشرونه في الأمة باسم الموديل وباسم الأزياء وما شاء الله. تخيلوا معي النمص مثلا، تزيين يروج وهو يغضب الله على أنه موديل وينشر في الأمة، القزع تبرج، انظروا للتبرج، يتفننون في كشف العورات، تارة البنطال الضيق، تارة يخفون حتى فيما بعد يرجعون فيكشفون حتى تحصل إثارة، يتفننون. والأمور مدروسة على وجه جيد، مدروسة دراسة عميقة، مدراسة جيدة حتى يقع الإغواء، يتفننون في الإغواء حتى إن سطروا إن جعلوا موديل يسطر لما بعده، حتى أنك للأسف تخشى أن تقول أن بعض فتاوى المشايخ في بعض المسائل من ورائهم ومن إغوائهم، بل بعض ما يبث وما يسمع يؤتى بما وراءه لينسفه، فكأنك تسمع وتقرأ وترى شيئا تستحقره، لأن الذي بعده أنه كله كلام، فلا يبقى له وزن في قلبك وفي عقلك وفي وجدانك، تسمع كلام ثم تجد خلافه. وهكذا اليوم بعض من هو منتسب للدين يقول إحنا المطلوب من الناس أن يعرفوا الله، فالإنسان إن عرف الله على أي ملة كان وصل للشيء المطلوب. ونغمة رائجة لها دعاتها ولها أساتذتها في الجامعات، ونغمة لها وجود في كل البلاد، المهم أن تعرف الله عز وجل. فلو كنت يهودي كنت نصراني أينما كنت كنت تعرف الله سبحانه وتعالى، فإذا عرفت ربنا سبحانه وتعالى خلاص المقصد أن يعرف الناس الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك هم أخوة فيما بينهم. لذا نرى مشايخ يجلسون مع حاخامات ومع خورة يجلسون يتناظرون يتناقشون حتى يقربون الدين، أي هو هذا الدين لكم حتى تقربون، وهذا الدين دينكم. الله سبحانه وجل في علا حكم بكل شيء، أي تقريب تريدون، وشيء رائج على الناس، وأصبح منظر مألوف جدا، منظر مألوف جدا أن ترى القائم على الدين مع القائم على المسلمين مع القائم مع النصارى يجلسون يتناظرون يتقاربون فيما بينهم. من صفات اليهود يقولون سمعنا، سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، وهذا أشد في الكفر والعناد. ويصدون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من العقوبة. وقولهم واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعته، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعائن الله. اليهود ليس حريصا أن يدخل أحد في دينه، اليهودي كأنه كان عصبية، إذا عندهم اليهودي من كانت أمه يهودية، ولا يوجد مبشرون بالديانة اليهودية، فكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون واسمع غير مسمع، اسمع ما نقول لا اسمع ما نقول لا سمعته، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كانوا يقولون راعنا محمد راعنا أي خوفنا، ويظهرون أنهم يريدون يقولون أمهلنا، يلعبون بالألفاظ مثل لما كانوا يقولون المسلمين السلام عليكم بدلا من أن يقولوا سلام عليكم. سام الموت، كانوا يبخلون على المسلمين بهذه الكلمة، ولا تجري على ألسنتهم على وجه حسن السلام عليكم. فكان النبي يفطن لهم ويقول عليكم. فاليهود قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. هذا حال اليهود.